أثبت محبته لله سبحانه وتعالى وبالتالي يحبه الله. وقلنا إن هناك تلازما واضحا بين أعمال القلوب وأعمال الظواهر، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم عملا ظاهريا خارجيا يدلل الإنسان فيه على باطنه، بمعنى أنه يدلل في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكنه في صدره ويخفيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومحبته. وهذا تلازم واضح، قل إن كنتم تحبون الله وهذا عمل قلبي فاتبعوني، وهذا عمل ظاهري، النتيجة يحبكم الله وهو الشأن، يحببكم الله وهو الشأن، الشأن أن يحبك الله جل وعلا، وهذا بيناه في التفصيل في الدرس الماضي. وذكرنا أن موافقة العبد أو العمل للشريعة تكون في 6 أمور ولا بد أن توافق الشريعة فيها. من يذكرنا في 6 أمور؟ من يذكرنا 3؟ الشيخ، الزمان والمكان، الجنس والقدر والكيفية، بعد واحد ذكر المكان، قال الزمان والمكان والجنس والقدر والكيفية، بعد واحدة السبب. السبب يجب أن توافق الشريعة في السبب، السبب الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة يجب أن يوافق السبب الذي فعلت فيه أنت هذه العبادة. طيب، وذكرت بيتين أو 3 أبيات في حفظها، من حفظ هذه الأبيات؟ حاولوا تحفظونها يا إخوان تفيدكم في هذا الموضوع. قلنا فعل العباد إن أردتم وصفه بالشرع ممدوحا ف6 نفقه جنسا وقدرا وبكيف وسبب ثم الزمان والمكان المنتخب، فإن أتى العابد في عبادته مخالفا لها فرد انتبه. هذه 3 أبيات تجمع لك الأمور التي يجب أن توافق الشرع في عملك وعبادتك. قال ويغفر لكم ذنوبكم، يغفر الله عز وجل الذنوب لمن تحرى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والذنب لا بد أن يقع شاء العبد أم أبى، وهو اختبار وابتلاء. قال الله عز وجل وبلوناهم بالشر والخير فتنة، وقال سبحانه وتعالى ونبلوهم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن طبيعة الإنسان البشرية الناقصة لا بد أن يظهر منها القصور والذنب قدرا من الله سبحانه وتعالى، ولكن الشأن في التعامل مع هذا الذنب. من الناس من يركن إليه ويأنس ويجعله طبيعة له وديدا ولا يقاومه ولا يحاربه ولا يدفعه عن حياته، ومن الناس من يستغفر ويتوب وينيب ويرجع إلى الله عز وجل ويعترف بقصوره ويبوء بذنبه ويبرأ إلى الله عز وجل منه، هؤلاء يغفر الله عز وجل لهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال أذنب عبد فقال ربي إني قد أذنبت فاغفر لي، وقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إني قد غفرت له، فأذنب في الثانية فقال ربي إني قد أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إني قد غفرت له، فأذنب في الثالثة فقال ربي إني قد أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إني قد غفرت له، فأذنب في الرابعة فقال ربي إني قد أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إني قد غفرت له فليصنع ما يشاء. فليصنع ما يشاء، ما معنى فليصنع ما يشاء؟ ليس معناه أن فليفعل الذنب، ليس هذا هو المعنى، معنى فليصنع ما يشاء أي لا خوف عليه ولا مشكلة فيه طالما إنه يحسن الظن بربه ويستغفر، هذا المعنى. وليس المعنى أنه يفعل الذنب، قد أحللت له الذنب، لا يحل الله الحرام، ولكن المعنى أنه لا خوف عليه طالما أنه لازم الاستغفار. الخوف متى؟ حينما يترك الاستغفار ويسوء الظن بالله، حينما يفعل الذنب ويقول لا يغفر لي، هنا الخوف. إذن معنى فليصنع عبدي ما يشاء بمعنى أنه متى ما لازم العبد الاستغفار وأحسن الظن بربه سبحانه وتعالى فهو في دائرة الخير. الخوف عليه متى؟ الخوف يعني منا نحن البشر، وليس الخوف من الله، الله لا يخاف. الخوف منا نحن، نحن البشر نخاف على أنفسنا إذا تركنا الاستغفار، لأن الاستغفار أمان. الاستغفار ماذا؟ أمان. من لزم الاستغفار فهو في أمان. أما إن ترك الاستغفار بحجة أنه يكثر من الذنب، هنا دائرة الخوف، هنا دائرة الخوف، فيحسن الظن العبد، فيحسن العبد الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذه زيادة على محبة الله، قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله إذا أحب أرفق ذلك سبحانه وتعالى بأن يغفر الذنب. فاحرص على أن يحبك الله. كيف يحبك الله؟ إذا كنت في الأماكن التي يحبها الله، إذا كنت في الصفات التي يحبها الله، علمت أن الله يحب المحسنين، أحرص أن أكون من المحسنين. علمت أن الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، أحرص على أن أكون من الصابرين. علمت أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أحرص على أن أكون من التوابين ومن المتطهرين. إذا حرصت على أن تكون في مواطن التي يحبها الله عز وجل يحبك الله. ومن لوازم محبة الله عز وجل كل خير، الشأن أن يحبك الله، الشأن أن يحبك الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن من يحبه الله، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني ما يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، يعني لا يبصر إلا ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها، أي إذا دافع الله عنه فلا غالب له، ورجله التي يمشي بها، أي لا يمشي إلا إلى الأماكن التي ترضي الله. ولئن سألني لأعطينه، وعد من الله، الله أكبر، لام القسم، هذه لام المزحلق، لام القسم. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، يقول أعوذ بالله من الشيء الفلاني فيعيذه الله سبحانه وبحمده. فلا شك أنها كرامات عظيمة. قال والله غفور رحيم. الغفور الرحيم أكثر اسمين يأتيان مجتمعين. الغفور الرحيم في القرآن أكثر اسمين لله عز وجل يأتيان مقترنين. فغالب أو أكثر اسمين أتيا في القرآن الكريم مقترنين لله سبحانه وتعالى هما الغفور الرحيم. وأكثر اسم لله سبحانه وتعالى أتى منفردا ويضاف إليه بقية الأسماء لفظ الجلالة، الله. الله، إذن الله الغفور الرحيم، الله أكثر اسم أتى مستقلا وإليه ترجع بقية الأسماء لفظ الجلالة. وأكثر اسمين أتيا مقترنين هما الغفور الرحيم. والعاقل إذا تفكر فيهما حرص عليهما، لأن الغفور يحصل به الأمان من المرهوب، والرحيم يحصل به تحصيل المرغوب، والإنسان ما بين رهبة ورغبة. أنت في أشياء تخاف منها وفي أشياء ترجوها، كل إنسان عنده رغبة ورهبة، كل إنسان عنده رغبة ورهبة. الغفور الرحيم، الغفور الذي يحصل به، أي بهذا الاسم العظيم، الأمان من المرهوب، كل شيء تخافه إذا غفر الله ذنبك عصمك منه، كل شيء تخافه في الدنيا والآخرة إذا غفر الله عز وجل ذنبك، لأن الذنوب لها مصائب في الدنيا، لها تبعات في الدنيا، الذنوب لها مصائب في الدنيا وشؤم وبلاء وتعكير حياة ونكد. إذن الغفور الذي تحصل فيه النجاة من المرهوب، والرحيم الذي تحصل به المرغوب، كل شيء مرغوب. والله سمى الجنة رحمة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالرحيم الذي تحصل به كل مرغوب، الستر، الرزق، اللطف، القوة، الإعانة، التسديد، الرحمة، الهداية، كل شيء ترغب به بسم الله الرحيم تحصله بإذن الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحيم. قال والله غفور رحيم، وهذا ترغيب أيضا زائد لأن تبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ترغيب. حينما يختم الآية بذكر هذين الاسمين العظيمين الغفور الرحيم، هذا يزيدك أيضا إيش؟ أن تترك كل متبوع غير النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل على النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا. قال قل أطيعوا الله والرسول، يأمرنا هنا الله عز وجل بالطاعة، ثم يقول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما معنى ذلك؟ أي الذي لا يطيع الله والرسول كافر، والدليل فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، الله لا يحب الكافر مهما فعل، طالما إنه ما أطاع الله ولا أطاع الرسول فهو كافر، والله لا يحب الكافر، والله سبحانه وتعالى لا يحب الكافر سبحانه وتعالى. طيب من خالف الرسول، هل كل من خالف الرسول كافر؟ مخالفة الرسول تأتي على أنواع، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي على أنواع يندرجون كالآتي، وأرجو أنكم تركزوا معي فيها. مخالف الرسول واحد من اثنين بداية ثم يتشعبون. مخالف الرسول واحد من اثنين، الأول خالف الرسول وهو يعتقد أنه يجب أن يتبع الرسول، خالف الرسول وهو يقر بوجوب اتباع الرسول، هذا القسم الأول، هذا له أحكام. القسم الثاني خالف الرسول ولا يرى وجوب اتباع الرسول، القسم الثاني هذا كافر، من أنكر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوجب على نفسه اتباع الرسول وطاعته هذا كافر بكل أقسامهم، اليهود والنصارى والبوذ والسيك كل من رأى أنه لا يجب أن يتبع الرسول وأنه غير متبوع هذا كافر. طيب نأتي إلى القسم الأول، هذا يتشعب، من خالف الرسول وهو يعتقد وجوب اتباع الرسول، هذا أنواع، لو كتبتموها يا إخوة يعني سهل لكم هذا الأمر، ممكن نستخدم السبورة ولا لا؟ في مجال نستخدم السبورة في أقلام، لكن التصوير عاد يتوجه إليه. ركزوا معي يا إخوة لأن أكثر الكلام والسؤال حول هذا الموضوع. إذا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم على أنواع، التفصيل سيكون هنا، هذا حكمه كافر، هذا من خالفه منكرا دعوته، من خالفه منكرا لرسالته أو منكرا لوجوب اتباعه، يقول لك ماني مطالب فيه، يقول لك ماني مطالب بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أدخل الجنة من غير محمد، اللهم صل وسلم عليه. طيب هذا القسم ايش حكمه؟ هذا يناقش فيه، نقول لك والله النصارى اهل الكتاب واليهود واحتمال يدخلون الجنه، نقول هذا كلام ليش؟ لانه من هذا القسم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب حكم. رب العزه خلاص نتعقب على رب العزه ولا ما نتعقب؟ ما تعقب، الله يحكم لا معقب لحكمه. اذا هذا حكمه ايش؟ كافر. لا يقول لي والله اهل الكتاب ما اعرف ايش، انت منكر لرساله النبي صلى الله عليه وسلم، انت منكر لوجوب اتباعه، كافر بالاجماع. بل قبل الاجماع القران والسنه، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اصحاب النار. خلاص ما. طيب في مخالفين لهم احكام ثانيه. هنا مخالف، مخالف ولكن مقر بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع يتشعب منهم، أي من هذا القسم الأسود، من هذا القسم من هو كافر. من هو الكافر من هذا القسم؟ هو المقر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه، لكن أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، كالجهمية، غلاة الجهمية، وغلاة القدرية، وغلاة طيب إذا من هذا القسم يقول لك أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وهو رسولي وهو كذا، لكن يأتي إلى الدين، إلى الدين شيء معلوم من الدين، فيقول الله ليس له أسماء، ليس له صفات، الله عز وجل لا نقول رحمن، لا نقول رحيم، لا نقول كذا. طيب ينكرون العلم، ينكرون سابق العلم، ينكرون سابق الكتاب، ينكرون أي شيء معلوم من الدين بالضرورة. الله لا يشرع، الله لا يحكم، الله كذا، يأتون الأمور معلوم بالدين بالضرورة فينكرونها. إذن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. هذا وإن قال، هذا وإن قال أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له أنت كافر. سنأتي إليه، لا تستعجل رزقك، سنأتي إلى المتأولين، سنأتي إلى كل شيء. نحن نتكلم عن الأحكام الآن. رجل يقول شيء معلوم من الدين بالضرورة ما هو موجود، نقول له إيش؟ تأويله لا ينفعه. تأويله لا. من الذي تأويله سينفعه؟ إذا أنكر شيئا غير معلوم من الدين بالضرورة، سنأتي إليه. فما يأتي أحد إلى خلها لن تكمل الصورة وصورها مرة واحدة أحسن، خلها لن تكمل الصورة صورها. التأويل في أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينفع. متى يبدأ يؤثر التأويل؟ إذا كان أنكر شيئا غير معلوم من الدين بالضرورة. واضح؟ إذا من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة هذا حكمه كافر والعياذ بالله. يقول الإسلام أخبار، الإسلام أخلاق ليس شريعة، الإسلام أخلاق وليس عبادات، نستغني عن العبادات بالأخلاق. النبي نبي أخلاق وليس نبي رسالة وشرع وحكم وتطبيق ودستور وكذا، هذا إيش؟ كافر والعياذ بالله، أنكر شيئا معلوم من دي بالضرورة والعياذ بالله. طيب القسم الثاني يقر بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنكر، خلي بالأزرق أحسن، أنكر أمرا غير معلوم من الدين بالضرورة. واجتهد فيما لا يجوز الاجتهاد به. مسائل عقدية لا يجوز الاجتهاد بها، مبناها على الخبر، يأتي فيجتهد بها. ما معنى استوى؟ ما معنى يد الله؟ ما معنى عين الله؟ فيؤول. هذه أمور غير معلومة من الضرورة، غير معلومة من الضرورة، ولكن لا يجوز الاجتهاد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة علمونا أن لا نجتهد بها، نؤمن بها على بابها، على الخبر فيها، مبناها على النقل. فيأتي هذا الرجل ويجتهد وعالم، نقول له اجتهدت فأثمت في اجتهادك، لأنه لا يسوغ لك الاجتهاد بهذا الباب. اجتهدت وأثمت في اجتهادك وابتدعت في دين الله، لأنه لا يجوز الاجتهاد في هذا الباب. فهذا مذنب مخطئ ومبتعد ومبتدع، يخشى عليه، يخشى عليه من ايش؟ من الكفر، ضال. إذن من أنكر أمرا غير معلوم من الدين بالضرورة مجتهدا فيما لا يجوز الاجتهاد به، نقول له ايش؟ ضلال وبدع، ضلال وبدعة. إذا ما تأتي إلى أشعري أو ما تريدي وتقول له والله أنت مجتهد ما بين الأجر والأجرين، ما نقول له والله أنت مجتهد والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، نقول له أنت ضال مبتدع. ليش؟ لأنه اجتهد فيما لا يجوز له الاجتهاد به. تجتهد مسائل فقهية على العين والرأس، أما في العقيدة مبناها الخبر، مبناها النقل، يخبر الله يخبر رسوله نسلم، ما نأتي ونقحم نفسنا والمعنى وإيش والله لا يستوي والله لا نقول فوق ولا نقول لم أعرف إيش ولا نقول ينزل ولا نقول. فيجتهد فيما لا يجوز له الاجتهاد به. لماذا؟ لأن العقيدة مبناها الخبر، العقيدة مبناها الخبر النقل، وليس كالشريعة والفقه والأمور التي يجوز الإنسان يجتهد بها. إذن هذا القسم اجتهد فيما لا يجوز الاجتهاد به، شنو ما لا يجوز الاجتهاد به؟ العقيدة، العقيدة. هذا ما نقول له والله المصيب له أجران والمخطئ له أجر، نقول أخطأت، ابتدعت، ضللت، يخشى عليك من الكفر. كيف تنكر استواء الله؟ كيف تنكر يد الله؟ كيف تنكر؟ فهمت؟ لكنها أقل من الدرجة الأولى. ليش؟ لأن الدرجة الأولى أنكر معلومات من الدين بالضرورة، الأمة أجمعت عليها، كل الأمة أجمعت على ذلك، ما من مسلمات الدين هذا الأمر، فهمت؟ هذا ليس من مسلمات الدين، هناك أخذ وعطاء، هناك أخذ وعطاء. الموفق من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والمخذول عياذ بالله من أقحم عقله فيما سدت الشريعة باب النقاش فيه وهي العقيدة. غير لا، أمر معلوم من الدين بالضرورة. تسأل أي مسلم إيش الحجاب؟ يقول لك الحجاب واجب على النساء. هل ها؟ غير معلوم الكيفية، نعم، أما المعنى واضح، عين الله نفهم المعنى، أما كيفيتها لا نعلمها. طيب، خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجوز الاجتهاد به، هذا أصاب الأجر. خالف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من أنكر، من أنكر، نحط من أنكر هني، مجتهدا مخطئا فيما، نخليها موصولة أحسن، فيما في القرآن، فيما يسوغ أو يجوز الاجتهاد فيه، يسوغ الاجتهاد فيه، اجتهاد فيه، مثل الفقهاء يجتهد فيخطئ، قوله مرجوح، قول الجمهور هو الراجح كذا، الذي اجتهد فأخطأ منهم أصاب الأجر. أصاب الأجر باجتهاده، أصاب الأجر باجتهاده. طيب طيب فهمت. القسم الرابع القسم الرابع مجتهد مصيب، مجتهد مصيب. ها هذا ليس معهم، ليس معهم، هذا ليس ممن خالف، لكن سأقول لكم من هذا، سأقول لكم من هذا. مجتهد مصيب ومع ذلك آثم، هذا من النوادر. من هذا؟ لا لا، مجتهد مصيب ولكنه ليس من أهل الاجتهاد، ليس من أهل الاجتهاد. هذا مجتهد عامي قاعد بديوانية أتصور أن تفسير الآية كذا ويطلع رأي فلاح المصيب، هل هذا يؤجر؟ هذا يأثم. نقول كيف تعدني من المخالفين؟ نقول لأنه ليس لك أن تجتهد، لا أنت حافظ القرآن، لا أنت حافظ السنة، لا تعرف الدين كيف ماشي، لا تعرف العلماء إيش يقولون، قاعد في الدنيا في الديوانية تتقول في دين الله عز وجل هكذا وكذا. فهذا وإن وافق الصواب مخالف. ليش؟ لأنه ليس من أهل الاجتهاد. هذا آثم، هذا آثم. فهم القسم هذا؟ مجتهد مصيب لكنه ما هو من أهل الاجتهاد، يقول والله يظهر لي المعنى الآية كذا كذا. تعال انت ايش درست من الشريعة، ايش تعلمت، ايش تعرف؟ واضح. القسم الأخير أحاول ألقى له مكان، القسم الأخير ها بحاول أحط لي سهم لتحت بس أنتوا فاهمين الخريطة شلون ماشي. ها القسم الأخير هو المقلد، المخالف المقلد. يقول أنا يا ابن الناس لا أعرف لا تفسير القرآن ولا السنة، أنا أعرف أن قول المالكية في المسألة هذه كذا وأنا مالكي. طيب هذا لا شيء عليه ويؤجر لتقليده. المقلد، المقلد حتى ولو أخطأ ولو خالف النبي صلى الله عليه وسلم لا إثم عليه، المقلد لا إثم عليه. طيب يندرج تحت هذا كل هؤلاء، مقلد الكافر كافر، مقلد هذا ضال، مقلد هذا لا شيء عليه وهو هذا، هذا مقلد هذا، ومقلد هذا أثبت له. طيب المقلد، المقلد للمجتهد المعتبر، للمجتهد المعتبر هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، شيء عليه ويؤجر. واتضح مثلا لعوام الناس او للجمهور المسلمين في هذا الفتر ان المفتي هذا ومخطئ في هذا، في هذه الفتره اتبعه الجماهير، هل رغم ان الحقيقه دائما اذا المساله مطروحه بهذه الطريقه ما نقول يعني ترجع المسائل الى ان يرجع الى من يثق به او يرجع الى الاتقى او يرجع الى الاعلم. نحن نتكلم عن رجل لا ما عنده حل، رجل في مثلا في شرق اسيا، في غرب افريقيا، في كذا، رجل ما يعرف المساله الا قول المالكيه، ما يعرف المسألة إلا قول الشافعية، يقلد يعني مثلا يقلد عالم مجتهد. البنوك في علماء من الأقطار السامية أجازوا التعامل في أي بنوك؟ البنوك المعاملة الربوية في البنوك. لا يا شيخ، لو قلد لا يا شيخ لا يا شيخ، المقلد ما يأتي إلى مسألة معلومة من الدين بالضرورة ثم يقول قلدت والله العالم. هذا الذي تقول عنه مو بهذا القسم، الذي تقول عنه هو الذي يجتهد الذي يجتهد في أمر غير معلوم من الدين بالضرورة ولكنه لا يسوغ الاجتهاد به. ما يسوغ له الاجتهاد في إباحة الربا، إباحة الربا أمر ما يسوغ الاجتهاد به. الصورة نعم يتكلم في الصورة نعم، أما أن يأتي ويقول لا هذا ما هو ربا وهذا الأمر وأهل العلم تقاطب يقولون هذا الربا النسيئة أو هذا الربا الفضل، لا لا لا. ثم حتى ولو قلنا أنها من المسائل الفقهية، الأمة الإسلامية كلها على ناحية وهذا الشاذ أباحها، أترك ما الجماهير والأدلة الواضحة القاطعة البينة وأروح أقلد هذا لهوى في نفسي. طيب هل أنا لما قلدته أردت الخير لنفسي أم أردت الشر؟ هل أنا لما قلدته أردت مالي أضع في هذه البنوك؟ لا، كل من رأى قولهم يريد أن يوضعون أمالهم في يوم بارك. ما تجد رجلا ماله في بنوك إسلامية ويقول والله المسألة فعلا خلاف معتبر، لا، كل من قلده يريد أن يضع المال في البنوك، فهذا خارج الموضوع كله. طيب إذا المقلد الذي نقصد به هنا من قلد عالما مجتهدا ويسوق له الاجتهاد، قلد المالكية في المسألة، قلد الشافعية، قلد الحنفية، قلد. طيب ما نأتي إلى واحد قلد والله الجهمية أو قلد الأشاعرة مثلا وكذا، يقول كل من قلد واحدا من هؤلاء فهو تبع لحكم إيش؟ لا شيء عليه. المقلد للمجتهد المعتبر هو يدخل لما سبق، هو يأخذ حكم كل واحد منه إيه؟ ولكن أنا ذكرته لوحدي لأن هذا عامة المسلمين. أنا لماذا جعلته قسيما؟ يعني أقدر أكتب هنا والمقلد له حكمه والمقلد له حكمه والمقلد له حكمه، لكن هذا فصلته وجعلته قسيما لأنه عامة المسلمين، أكثر ناس يسألون عن هذا. قلد القول المرجوح، نقول تعال هنا قلد القول تقول له تعطيه الدليل تعطيه كذا، يقولك والله ماني فاهم شيء من الكلام اللي تقوله، أنا أعرف أن أبوي وجدي وجد جدي مالكية وأنا أعرف أن من عمرنا نسوي هذا الشيء مثلا، أو شافعية نحن الكلام اللي تقوله على عين الرأس، لكن والله ماني فاهم، هل تجعله كافرا تجعله ضالا؟ لا، تقول أنت مقلد لا شيء عليك، لست من أهل النظر، لست لو تقول له الواجب الأمر يفيد الوجوب والوجوب ماني فاهم يا شيخ، أنا عارف المسألة كذا من عمرنا كذا، وأنا رجل ما أنا اللي قلدتهم ضلال كفار، تقول لا أنت قلدت مثلا الحنابلة في المسألة، خلاص خلني على اللي أنا فعله، هذا إيش حكمه؟ لا شيء عليه، ويؤجر لأنه قلد عالما معتبرا، ما قلد واحد أنكر شيئا من الدين بالضرورة، ولا قلد واحد اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه، ولا قلد جاهلا، ولا قلد عالم معتبر. فلو خالف الرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء عليه، لأنه ما قصد المخالفة، هو لم يقصد المخالفة، فهمت؟ دعونا نختم القول في درس اليوم. صلى الله عليه وسلم المقلد أفضل من الذي خالف من هذا؟ هذا مجرم يا رجل، هذا مجرم، هذا ينطبق عليه قول الله عز وجل ولا تقول لما تصف ألسنتهم كذبة هذا حلال وهذا حرام، حتى ولو أصاب الحق، يقول أنت مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أنك ما تتكلم في الدين إلا بعلم. لا لا، أهل الرأي علماء، أهل الرأي علماء، ينطبق عليهم مصبرة الدواوين هذول. هذه كلمة مطاطة فيها وما فيها، هذا إذا اجتهد اجتهد اجتهد بمعرفة الحق وما لقى الحق الكل التبس عليه يقول وضح، أما إذا قال حطها برأس عالم وأراد الهوى ما يوفق هوى فهذا ضال والعياذ بالله. قلت لك إذا كان يقصد في كلامه أنه اجتهد قبلك وجد أن الأمر ما هو سهل الترجيح بين الأقوال، وثق بالشافعية في المسألة هذه، وثق بالحنابلة في المسألة هذه، ما هو لهواه، وإنما ما استطاع أن يميز، وجد أن الأتقى له الأخذ بهذا القول الأتقى له هو هذا ما تنكر عليه. أما أن قال حطها برأس عالم واطلع سالم ويقصد بذلك ما يوافق هواه، أن قول هذا العالم يحقق لي المال الأكثر أو يحقق لي التمييع في الدين، هنا نقول إيه، هنا نقول لا، ما تحطها برأس عالم تطلع سالم، هنا استفتي قلبك، هنا نقول له استفتي قلبك. فهذه الكلمة مطاطة لها ولها، من وجه صواب من وجه خطأ. طيب، إذن فإن تولوا، من المتولون؟ أحد هذه الأقسام الموجودة في السبورة. فإن تولوا أي عن طاعة الله ورسوله، من هم؟ أحد الأقسام، إما المتولي منكرا أو المتولي مقرا ولكن مجتهدا في أمر لا يجوز الاجتهاد به، أو منكرا أمر من الدين الضرورة، أو الأقسام الموجودة مع أحكامها. من يسمع للأقسام؟ ما في مشكلة، بالنظر في السبورة. من يسمع للأقسام؟ أولا من يسمع لي الأقسام؟ تفضل. المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، مخالف ولكنه مقر بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقر بوجوب اتباعه. طيب القسم الثاني، هذا ايش حكمه؟ منكر وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، منكر رسالته، كافر. طيب، كاليهود والنصارى جميل. القسم الاول المخالفين وهم مقرون، يقول انا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن انكر امرا معلوم من الدين بالضرورة. يقول النبي نبي اخلاق، ما هو نبي عبادات، ولا هو نبي عقائد، ولا نبي شرائع، ولا في يوم آخر، ولا في إيش. هذا نقول اتباعك ينفعك ما ينفعك. أنت تقول أنه متبوع صلى الله عليه وسلم ولكن أنكرت أمرا من الدين بالضرورة. طيب، أنكر أمرا غير معلوم من الدين بالضرورة ولكن لا يجوز الاجتهاد به، هذا ضال مبتدع ويخشى عليه من الكفر. نقول أنت قاعد تتكلم في أمور ما فتحت الشريعة ولا أذنت لك أن تتكلم فيها، كمن كالمرجئة والقدرية والفرق الضالة. نعم، الفرق الضالة أنواع، منها الكافر ومنها الفاسق. نعم، مجتهد خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول أنا هذا الذي دلني عليه الدليل، أنا هذا الذي نظري أوصلني إليه، وهو مجتهد ويسوق له الاجتهاد، واجتهد في مسألة يسوق الاجتهاد فيها، يجوز له أن يجتهد فيها، هذا إيش حكمه؟ يثاب على الاجتهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، له أجر الاجتهاد. نعم، اجتهد وليس من أهل الاجتهاد، حتى ولو أصاب إيش حكمه؟ آثم، حتى ولو أصاب، حتى لو قال قول الراجح ولكنه تقول على الله بدون علم، يقول الله تصور الآية معناها كذا، والله تصور الحديث معناه كذا، والله يمكن معناه، وهو لا علم عنده ويفتي الناس ويتصدر للناس بلا علم، هذا حتى ولو أصاب آثم. لماذا؟ لأنه اجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد، ليس من أهل النظر، ليس من أهل القول على الله عز وجل، هذا آثم. القسم اللي بعده المقلد له حكم من قلده، له حكم من قلده، وغالب المسلمين يقلدون العلماء المعتبرين، قال غالب المسلمين يقلدون العلماء المعتبرين أهل الاجتهاد، إما حنابلة أو حنفية أو مالكية أو شافعية. طيب، بعد ذلك يدخل الله عز وجل في، شكرا جزاك الله خير، بعد ذلك يبين الله عز وجل تفصيل ما حدث لمريم بنت عمران وقصة ولادة موسى عيسى عليه السلام، وهذا يتعلق بالنصارى والرد عليهم. يقول الله عز وجل إن الله اصطفى، الاصطفاء من اختيار الصفوة، اختيار الصفوة، والطاء مقلوبة عن تاء، هي افتعل، اصطفى على وزن افتعل، فهي استفى، ولكن التاء العرب تقلبها إلى طاء لتناسب الصاد، التاء هنا لتناسب الصاد يقلبونها إلى طاء، اصطفى. والله عز وجل يصطفي ويختار، قال الله عز وجل والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. وقال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله عز وجل وإنهما لمن المصطفين الأخيار. والآيات في أن الله عز وجل يصطفي كثيرة وواضحة تبين هذه الصفة له سبحانه وتعالى. إذن الاصطفاء هو اختيار الصفوة، اختيار الصفوة. قال إن الله اصطفى آدم بشخصه لأن ابنه قابيل، وقال ونوحا أي بشخصه لأن ابنه كنعان، فهما بشخصيهما، إن الله اصطفى آدم ونوحا بشخصيهما، وآل إبراهيم وآل عمران، إبراهيم وعمران وذريتهما، والآل بمعنى الذرية، والآل بمعنى الذرية والعصرة. وأيضا يدخل في كلمة الآل الأتباع، لقول الله سبحانه وتعالى وأدخلوا ويوم تقوم ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أي أتباع فرعون، أي أتباع فرعون، وليس معناه الآل النسبية أو الصهرية، فزوجة فرعون كما تعلمون مؤمنة فلا تدخل النار. فالآل تأتي بمعنى الأتباع، تأتي بمعنى الأتباع، وتأتي بمعنى العترة، العترة الذرية. وآل إبراهيم، إبراهيم معلوم عليه السلام، إبراهيم بن آزر. وآل عمران، عمران بن ماثان، عمران بن ماثان من بني إسرائيل ومن أحبارهم ومن علمائهم، وهو صديق، وسنأتي إلى شيء من ذكر حياته. وآل عمران، عمران بن ماثان من بني إسرائيل، يرجع نسبه إلى بني لاوي. على العالمين، العالمون كل ما سوى الله، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهو جمع الكثرة لكلمة عالم، عالم، عالم، عوالم، عالمون. فالعالمون أو العالمين جمع الكثرة من عالم، وهو كل ما سوى الله. قال ذرية بعضها من بعض، وهذا يدل على أن البركة إذا شملت البيت فإنها تكون اصطفاء. إذا كان البيت فيه الوالدة والوالد والأولاد كلهم يشملهم الصلاح، هذا يدل على أن ذلك اصطفاء من الله عز وجل، وأن الله عز وجل يدخر هذا الصلاح لذرياتهم. قال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، سميع لما يقوله النصارى عنهم وعليم بحالهم. إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران حنة بنت قافودة، حنة بنت قافودة امرأة صالحة زوجة لهذا الصديق عمران. وحنة هذه، حنة بنت قافودة، أمها من سبط يهوذا وأبوها من سبط بني لاوي، ترجع أيضا لهارون ابن هارون ابن عمران أخو موسى، هارون أخو موسى لأن موسى بن عمران وهارون أخوه، هارون من بني لاوي أيضا. يرجع نسب حنة إليه، وأمها من بني يهوذا يعني من سبط يهوذا. وتذكرون في سورة البقرة قلنا أن بني لاوي كانت النبوة فيهم، ويهوذا يعني سبط يهوذا كان الملك فيهم، ملك بني إسرائيل فيهم، وما خرجت النبوة من بني لاوي إلا في قلة من الأنبياء عليهم السلام، قلة ممن كانت فيهم النبوة ولم يكونوا من بني لاوي. حملت بمريم ومات أبو مريم يعني عمران وهي حمل في بطن أمها، في بطن حنة بنت قافودة. وعمران وزكريا عدايل، مأخذين خوات، عمران وزكريا، زكريا متزوج من أشياع بنت قافودة، وحنة متزوجة من عمران. إذن زكريا يعتبر زوج خالة مريم، زكريا الذي سيكفلها فيما بعد هو زوج خالتها، زوج أشياع. أشياع بنت قافودة وحنة بنت قافودة، وزكريا نبي عليه السلام، وعمران صديق. كم باقي على الأذان؟ 4 دقائق. طيب باقي دقيقة خلاص ننتهي عند هذا القدر. إذا ننتهي عند أن عمران مات على الصحيح من أقوال أهل العلم، مات وهي حمل، مات وهي حمل، أي مات ومريم حمل في بطن أمها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لن تبلغوا مجدا سديدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.